من الظاهرين إعادة مختصرة للثمرة. صح أمس استعجلت أنا في هذا الوقت، الآن أتحرك. ومحصله أنه لا هي الثمرة للبحث عن المعنى الحرفي وهيئات الجمال. الجواب قيل بأنه توجد ثمرتان. لو قلنا بأن المعنى الحرفي خاص، يعني الموضوع له خاص كما قال المشهور، تظهر حينئذ ثمرتان. الأولى لو قال المولى سر من الكوفة وأنا لا أعلم أنه يريد الابتداء من أي نقطة من نقاط الكوفة، فهل يمكن إجراء مقدمات الحكمة عليكم السلام لإثبات أن الابتداء المطلوب الذي دلت عليه كلمة من هو الذي دل علينا على الابتداء؟ هل يمكن أن أجري مقدمات الحكمة لإثبات أن الابتداء المطلوب هو ابتداء المطلق لا من نقطة، أي لا من نقطة معينة؟ هل يمكن أو لا يمكن؟ الثمرة هكذا تقول: إن قلنا كلمة من موضوع للابتداء الجزئي الخاص فلا يمكن. لماذا؟ لأن الجزئي لا قابل للتقييد ولا قابل للإطلاق. وإن قلنا بأن كلمة من موضوعة للابتداء الكلي كما هو مختار صاحب الكفاية، سيمكن ذلك إجراء مقدمات الفكر. لماذا؟ لأن المطلوب الكلي قابل للإطلاق وقابل للتقييد. هاي ثمرة مهمة ترى إذا تبين، وحصيلتها أنه بناء على كون المعنى خاص لا يمكن إجراء مقدمات الحكمة، وإذا كان عام يمكن. الثمرة الثانية ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري، فإن الشيخ الأعظم قال المولى إذا قال إذا جاءك زيد فأكرمه، ظاهر هالكلام أن إذا المجيء إذا جاءك المجيء قيد علما للوجود، يعني يريد يقول الوجود مش وقت موجود إذا جاء، وإذا ما جاءك هناك وجود، هذا يعبرون عنه بالوجود المشروط او الواجب المشروط. فظاهر هالجملة ان الوجود مشروط. طبيعي احنا الوجود منين نستفيده؟ وجود الاكرام منين نستفيده؟ من هيئة سأكرمهم، هاي الهيئة تدل علينا على الوجود. اما المادة وهي ألف كاف راء ألف مين تكرم، يعني هاي تدل علينا ما على الواجب بالفعل بهيئة أو بمادة، فهيئة فعل الأمر والمادة علينا الدين على الواجب. فالشيخ الأعظم يعترف ام ظاهر هتشكل لا المجيء قيد امن الى الوجود يعني الى مفاد الحقيقة. ولكن يقول انا مضطر شسوي الى ان ارجع القيد يعني المجيء امن ارجع الى المادة يعني الى الاكرام الى الواجب. يعني معنى شيخي يجب شو وقت يجب وتقول اذا جاءك سرق تشتغل يجب شو وقت يجب من الان واذا جاء من الان. لكن ماذا يجب؟ يجب من الان الاكرام المقيد بالمجيء. المجيء يصير قيد المن للاكرام. هذا الذي يعبرون عنه اذا كان الوجود فعلي من الان والواجب كان استقبالي في المستقبل معلق يسمونه بالواجب. فرق الواجب معلق على المشروط ما هو؟ ان الوجود الواجب مشروط قبل حصول الشرط وجود منكر. اما في الواجب معلق وجود اكو لكن الواجب متأخر. وهذه هي هكذا الشيخ الأنصاري قال أنا مضطر إلى إرجاع القيود على الكلام إلى المادة. ليش؟ لأن الهيئة تدل عليهم على معنى خاص. الهيئة هي معنى حرفي والمعنى هي المعنى الحرفي وتعبيرا عنهم عن كل عن مفاد الهيئة ومفاد الحروب يسمونه معنى حرفي. مفاد الهيئة أمر خاص والخاص غير قابل علم للتقييم. ولذلك الشيخ الأنصاري ما عنده واجب مشروط هذا يكتب ترى إليه فبالفائدة جدا مهمة. كل واجبات عنده معلقة. هذا الثمرة الثانية. السيد قدس سرقه لتمثل باطلة. ليش؟ المراد من كون المعنى الحرفي خاص مو بمعنى ينطق عليهم على كثيرين حتى نقول ما يقبل تريد ولا فتوى. بل المراد من كون خاص هو انه خاص بلحاظ طرفين متقول بما بلحاظ طرفين. فنقول صرت من البصرة هاي من تدل على نسبة خاصة. خاصة يعني شنو؟ يعني قائمة بالسير والبصرة. وصرت من الكوفة هم كلمة من الدول على نسبة خاصة لكن خاصة بأي معنى؟ بمعنى متقوم بالسير والكوف. فخاصة بمعنى أنها متقوم بهذين الطرفين. لكن قد تصدق على كثيرين كما إذا كان الطرفان كليين مثل البصر. فإن البصر إذا قلنا صغير من البصر أو يصير من الكوفة أصبحنا كلي. لكن نسمين معناها قابل للصدق على كثيرين. إذن الخلاصة ليس المقصود من كون معنى شروط خاص هو خاص بمعنى لا يزق على كثير. خلصة بخير عبارة دور الأخصى تطبيق نحن. قد يقال إن من ثمرات هذا البحث نحن بحث المعاني الحرفية وهيئات الجنس أن معناها خاص وعام. قد يقال من ثمرات أن الحروف بالمعنى الأصول الذي بالمعنى الأصول شنو يعني حرفي الحروف بالمعنى الأصول ماذا قلنا؟ قلنا يطلق علينا يشمل حتى الهيئات مفهوم معنى حرفي سواء كانت مدلولة للحرف أو مدلولة إلنا للهيئة. من ثمرات البحث هذا إذا ثبت أنها يعني شروط موضوعة في الوضع العام والموضوع له الخاص كما هو رأي المشهور فهذا يعني أن المعنى الحرفي خاص يعني جزء. فإذا صار بالشيء شيء ترتب ثمرته وعليه فلا يمكن أن يصير مقيد ولا يمكن أن يصير مطلق. وعليه فلا يمكن تقييده بقرين خاص طبيعة تقييده دون يصير القرين الخاص بأن شيء سر من البصرة إذا كنت من وين وقم المقاطبة من هذه القرينة صار المعنى جزئي، فإحنا نقول إذا المعنى كان جزئي مقابل بالقرينة أفرصة مقيد اشتباك للجزء، فإهنا المعنى الحرفي نقول إذا جزئي مقابل لتقييده من هذا المكان ولا إثبات إطلاق بواسطة مقدمات الفقه، فلا تقييد ممكن لا الإطلاق. ليش؟ لأن التقييد والإطلاق من شؤون المعنى الكلي، المفهوم الكلي قابل للتخصيص، يعني الذي يمكن تخصيصه إلى حفظ مثل رقبة، يمكن تخصيصه إلى رقبة مؤمنة ورقبة كافرة، أما زيد يمكن تخصيصه إلى فردين. هذه الفائدة الأولى. ثمرة ثانية، ومما يترتب على ذلك، على ذلك يعني أن يكون المعنى الحرفي خاص، إذا قلنا معاني الحروف خاصة. ثمرة ثانية ما بيقوله الشيخ الأنصار، قلنا إن القيد إذا كان راجعا في ظاهر الكلام إلى مصاد الهيئة، مثل إذا جاءك فأكرم، المجيء بحسب ظاهر الجملة علما يرجع لمصاد الهيئة، يعني للوجوب، وتطلب من الهيئة يا هيئة هيئة أكرمه اللي بيدور على الوجوب. إذا كان راجعا في ظاهر الكلام إلى مصاد الهيئة، احنا مضطرين الى ارجاع علما الى المعدة، فلا بد من تأويل الظهور والقرير عنه والرجع الفيد علما الى المعدة، كما وين في الجملة الشخصية اذا جاءت الفيد تأكل، فان ظاهر هذه الجملة اذا جاءت تأكل هو كون الشرط قيد علما لمبلول هيئة الجزاء. مبلول هيئة الجزاء ما هو الوجوب بعد، الجزاء هو فأكل هو هيئة فأكل مبلول عمل وجوب، فإن ظاهر الجملة كون الشرط قيد علما لمبلول الهيئة للوجوب. وحيث أن هيئة الجزاء موضوع لمعنى حرفي وهو جزئي، موضوع لنسبة خاصة، النسبة الخاصة الجزئية، فلا يمكن تقييده، فيكون الرجع علما إلى المادة. بس فلا بد من تأويل الظهور المذكور. شلون تأويله؟ برجع خد المادة، يعني علما إلى الإكرام تشيفا للمعنى. يجب من الآن، ماذا يجب؟ الإكرام، يا إكرام المقيد بالمجيء. فإذا قيل إذا جاءك زيسا أكرمي، قد نجيب مثال، دل الكلام بظهور الأولي، ظهور الابتداء لما نسمع أول ما أترق به النار ظاهر فيما ظاهر، على أن القيد بالمجيء، على أن المقيد بالمجيء ما هو؟ نفس الوجوب، مدلول هيئة الأمر في الجزاء. مدلول الهيئة ما هو؟ هو الوجوب. مدلول هيئة الأمر في الجزاء، الجزاء هو فأكرمه، هذا الأمر الذي موجود في الجزاء ظاهر الجملة أن القيد يرجع إلى مدلول الهيئة إلى الوجوب، هو يقول مدلول الهيئة ما هو؟ الطلب والوجوب. فالمفروض بنحو المعنى حرفي، يعني كلمة هيئة فأكرمه تدل على الوجوب، لكن يا وجوب مو على مفهوم الوجوب، بل تدل علينا على الوجود بالمعنى الحرفي. الوجود بالمعنى الحرفي في اليوم الجيد، يعني ماذا؟ النسبة الطلبية، النسبة الإرسالية، مو أنه يدل على مفهوم الطلب، مفهوم الوجود. ولا أشكال مفهوم الطلب، مفهوم الوجود ما هو الذي يدل عليه؟ كلمة وجود، كلمة طلب، هذه الكلمة تدل علينا على مفهوم الوجود، على مفهوم الطلب. أما الهيئة تدل علينا على النسبة الطلبية كما هي اليوم إن شاء الله. وهو طلب الوجوب مصدر في المعنى، فيكون الوجوب مشروطا، يعني هذا بحسب الظاهر، ولكن حيث يستحيل التقييد في المعاني الحرفية فلا بد من إرجاع الشرط علما إلى متعلق الوجوب. متعلق الوجوب هو الواجب يا أخي، يعني الإكرام بعد، لا إلى الوجوب نفسه. فالنتيجة شخصية، فيكون الوجوب مطلقا، مطلقا يعني شنو مطلقا؟ يعني ما مقيد بالمجيء، يعني من الساعة موجود من الأول حتى قبل ما يجي، ومتعلقه، لكن متعلق، متعلق شنو متعلق الوجود؟ واجب يعني، لكن المتعلق يصير معلق مقيد، ومتعلقه مقيدا بزمان المجيء على نحو الواجب المعلق الذي تقدم حديث عن واجب معلق في الحلقة السابقة. قلنا مثال واجب معلق ياهو الحرج، فإن الإنسان إذا حصل مالا من الآن فالوجود من الآن موجود، لكن الواجب وهو الحاج معلق على مجيء أشهر الحاج. هذه نظرة ثانية، ولكن الصحيح هذا الجواب أن كلتا الثمرتين باطلة. ليش؟ لأن معنى كون الحرف خاص مو بمعنى الذي يصوره، بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين. ولكن الصحيح أن كون المعنى الحرفي جزئيا ليس بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين لكي يستحيل فيه التقييد والإطلاق، لأن الذي يستحيل فيه التقييد والإطلاق جزئيات جزئية أي معنى؟ بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، مثل زيت. زيت لا يقبل الصدق على كثيرين، فهو غير قابل للتقييد وغير قابل علما للإطلاق، بل لكي يستحيل فيه التقييد والإطلاق، بل هو يعني المعنى الحرفي قابل لذلك، يعني للتقييد والإطلاق، بل قابل للتقييد والإطلاق تبعا لقابلية طرفه. يعني إذا طرفين كانوا كليات مثل من سر من البصر، إن طرفين كليات بصر على الآن هو سر من، فإن هذا يمكن التقييد يمكن الإطلاق. وإنما المعنى الحرفي جزئي جزئي بأي معنى؟ بلحاظ خصوصية الطرف، بمعنى كلمة من الدل على إنها نسبة متقومة بين من؟ سير وبصر. وكلمة من في ذاك المثال متقومة بالسير وشيء آخر وهو الكروف، وهذا خاصة بهذا المعنى. وإنما هو جزئي بلحاظ خصوصية طرفها، بمعنى أن كل نسبة مرهونة بطرفيها ولا يمكن الحفاظ على النسبة. مرهونة يعني شنو بطرفيها؟ يعني ممكن أن توجد، ما يمكن الحصول عليها، ما يمكن الحفاظ عليها، على حسب التفسير. ولا يمكن الحفاظ على النسبة مع تغير الطرفين، إذا راحنا الطرفين تجي نسبة جديدة بقى. أما هذه النسبة ذهبت وفنت، فكل نسبة متفوقة بطرفين، هذا معنى الجزئي. الكلام يقع في الأمر الذي هذا كنوع هكذا نقول الذي يدل على الوجود تارة هو الأمر، مثل أعد غسلك، وتارة يكون الدال على الوجود جملة فعلية، مثل من يقول لشخص أحدث في غسله، سيجاوب الإمام يعيد غسله، يعيد هذه جملة خبرية عن مضارع بعض، مو فعل أمر، ما قال أعد غسله، قال يعيد غسله، هذه جملة خبرية مستعملة في مقام طلب، في مقام إنشاء. احنا بحثنا يا اخي يقع مرة حول القسم الاول، يعني حول من؟ حول الفعل امر، مثل اعد اغتسل صلي، هذا يدل على الوجود، والدال على الوجود ما هو؟ فعل امر، سنسميه هذا يدل على الوجود بالمباشرة. واما القسم الثاني هم نتكلم ان شاء الله عنه، وهو الجملة الفعلية المقصود بها الطلب، مثل يعيد يغتسل يتوضا وغيره. بس اليوم كلامنا في القسم الاول، يعني فينا في الامر، مو فينا في الجملة الخبرية، لا في الجملة الانشائية. فنقول احنا قارين قرأنا في الحلقة السابقة ان الامر عن الأمر هكذا صار نطلقه ونريد به مادة الأمر، مادة الأمر، وأخرى نطلق كلمة الأمر ونريد بها صيغة الأمر. إذن الكلام يقع في صارة برحاب مادة الأمر وأخرى برحاب الصيغة. شو الفرق بيناتي؟ ها قد مر المولى يقول لك امرك بان تاتيني دائما امرك هاي امرك ايش بيدك هي امر كلمه امر بيدك فماده الامر هي هاي كلمه امر هاي كلمه امر امرك انت مامور اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم امرتكم الامر هي يسموها ماده الامر فمجرد ان كلمه امر تدل على الوجود وما تدل علينا على الوجود يعني المولى اذا ايش قال لي قال لي اسمع انت مامور او انا امرك لان تفعل كذا وهو ما قال صيغه الامر ما جاب ايش قال امرك امرك جاب ماده الامر فانت ماده الامر خلي قدامنا يساوي اي كلمه الامر وعدنا الصيغه الصيغه مثل ما صيغه الامر اكل اشرب صلي نام ادرس هاي كلمه امر ما اكو بيها هاي نسميها صيغه الامر تدل على الوجود يرمد الاعلام على الوجود والجواب قبل ان نجيب نبين شيء وهو ان الطلب معناه اللغوي ماذا الطلب معناه اللغوي راجع الان القواميس اللغويه طلب طلب شنو معنى الطلب طلب هو السعي نحو مقصود فمثلا انا اريد ان اخلص مال اقول يا علي اروح ان اجيب غلاس مال هذا سعي يعني اروح ان ورا من ورا المقصود ورا المطلوب هذا يسموه طلب يقال الشيخ يطلب الماء يطلب الماء هذا السعي نحو المقصود يقال له طلب والطلب يا اخي مرة تكويني ومرة تكويني اقول يا علي اقوم اجيب ماء برش جاي احسن اخدم نفسك بنفسي اقوم انا اخدم هذا طلب لكن تكويني انا اقول ومرة لا اتعاجز ايش اقول ائتني بالماء ائتني بالماء هذا نسميه طلب لكن مو طلب تكويني يعني ما قلت انا اقول انا ما احكي نحو المقصود تكوينا وانما اوجدت الدافع والمحرك في نفس من في نفس ذلك الشخص الذي فأمرته هذا يعبرون عنه بالطلب التشريعي إذن المقدار الذي عرفناه الآن ايش قد المقدار الذي عرفناه ثلاث نقاط تقريبا هذا ليس الاستباس رجاء النقطة الأولية أن الدال على الوجود مرة ماذا هو الأمر ومرة يعني الإنشاء ومرة جملة خبرية هاي نقطة أولية النقطة الثانية الذي عرفناها على أنه الطلب مرة الطلب معناه هو السعي نحو مقصود وهذا مرة تشريعي ومرة تكوين هاي نقطتين النقطة الثالثة الذي عرفناها هي أنه عندنا مادة الأمر وعندنا صيغة الأمر وحينئذ نقول إذا عرفنا هذه النقاط نجي نقول هل مادة الأمر تدل على الطلب يولا يعني إذا قلت لك أعمرك قم جيب لي ما أعمرك هاي مادة الأمر هاي تدل على الطلب يولا تدل بلا إشكال علما على الطلب فهي موضوعة علما للطلب بالتبعي إذا قلت لك أعمرك أنت شيء جب ذهنك يعني أطلب منك فهي موضوعة لمفهوم الطلب نحو المعنى الاسمي والمعنى مو نحو المعنى الحرفي لأن متبادر من كلمة أمرك يعني أطلب منك يتبادر الطلب لكن لا طلب الطلب من العالي وأما الطلب من غير العالي فلا يقال له أمر فلذلك الداني إذا قال للعالي أعمرك هذه خزرة أعمرك شنو أمر بينما العالي يقول للداني عمر فيتبين كلمة الأمر إن موضوعة للطلب لكن لا لكل طلب بل للطلب إن من العالي. ويا طلب هو الطلب الوجوبي للطلب من العالي. ويا طلب الوجوبي دون الاستحبابي. والدليل هو التبادل. هذا في المادة. وأما في الهيئة هيئة مثلنا أقول لك اشرب ادرس صلي هيا أخي هم الدل صيغة الطلب هم الدل على من؟ على الطلب لكن مو على مفهوم الطلب. الفرق ذا أأمرك المادة الدل على من؟ على مفهوم الطلب. يعني أأمرك يعني أطلب منك هي طلب أمر بس شيء واحد. أما لما أقول صلي يدور على الطلب لكن على النسبة الطلبية أو على النسبة الإرسالية أو على النسبة البعثية وغير ذلك من التعابير. وإن كان التعبير الأخير بلا شيء من حذاري ما المقصود نعيف هذا ما المقصود أنه لما أقول صلي يدل على النسبة الإرسالية. أقول شنو النسبة الإرسالية؟ ما أعرف نسبة إرسالية شو هذا التعبير كبير نسبة إرسالية. إيه يا أخي هاي النسبة الإرسالية هي النسبة بيننا بين الطالب وبين الشيء المطلوب. حتى لما تطلب فر الشيء تريد فلان شيء هاي أكو نسبة وربط بيننا وبين بينك وبين الشيء المطلوب هاي يسميها النسبة الإرسالية. فإحنا نريد نقول الهيئة موضوعة للنسبة الإرسالية لا لمفهوم طلب. نعم ينتفع من هذه النسبة الإرسالية مفهوم. ليش ينتفع؟ ليش ينتفع مفهوم الطلب؟ لأجل أن النسبة الإرسالية هي نحو من السعي وراء المقصود. واحنا قلنا الطلب شنو هو؟ سعي وراء المقصود. فانا لما اجيب هاي النسبة الإرسالية مش اقول لك صلي هذا الإرسال نحو المقصود هو نحو من السعي. سعي مين؟ من يطلع من الطالب مني سعي مني نحو لان انا سعي نحو المقصود شلون؟ مرة يفرغ بأنه عظوما أنا بنفسي وأجيب الشيء أجيب الماء ومرة أقول لك ائتني بالماء أرسلتك أنا نحو الماء. هل الإرسال هو سعي مني نحو المطلوب؟ فينتزع من الإرسال هذا عنوان الطلب مفهوم الطلب. إذا اتضح لحد الآن أن هيئة الأمر يعني سلطان لا تدل على مفهوم الطلب ابتداء بل تدل على من؟ على النسبة الإرسالية. لكن بما أن النسبة الإرسالية ينتزع منها مفهوم الطلب إذا راح الصيغة دالة أيضا على من؟ بالتبع دالة على من؟ على مفهوم الطلب لأنها دلت على منشئ انتزاعه. منشئ انتزاع الطلب شنو هو؟ نسبة الإرسالية والدال على منشئ الانتزاع دال على الأمر المنتزع. هذه التعبيرات صارت كبيرة بعد. فالخلاصة خلاص تقريبا فالخلاصة انتصار على أن الهيئة تدل علينا على النسبة الإرسالية وننتزع من الإرسال هذا الطلب لأن الإرسال النسبة الإرسالية إذا نحو من السعي وراء المقصود فننتزع مفهوم الطلب. فالصيغة ابتداء ما تدل علينا على مفهوم الطلب وإنما تدل عليه بالتبع. لذلك يقول ينقسم ما يدل على الطلب الى قسمين قلنا الجملة انشائية وجملة صدرية. احدهما ما يدل بلا عنايه، قصد من بلا عنايه ابو، وهو الجمله الانشائيه كماده الامر وصيغته. هاي بعض ابتداء ان تدل عليه ان القلب طلب على الوجود، وانما تدل عليه بالتفاق الطبع المستحيل. لذلك يقول ينقسم ما يدل على الطلب الى قسمين، قلنا الجمله الانشائيه والجمله الخبريه. احدهما ما يدل بلا عنايه، قصد من بلا عنايه ابو، وهو الجمله الانشائيه كماده الامر وصيغته، هاي بعد ابتداء ان تدل علينا على الطلب على الوجود. والاخر ما يدل بالعنايه، مثل من الجمله الخبريه. ليش هنا بالعنايه؟ لان ابتداء هي ما تدل علينا على الوجود، ابتداء ما تدل على الوجود، لكن بالعنايه دل. شلون بالعنايه دلت على الوجود؟ انا جعلت هذا الشيء كانما مفروغ عن وقوع. لما يسال السائل الامام يقول له رجل شك بين الواحد والثنتين، شو يقول للامام؟ اعاده ثلاثه، جعل الاعاده امر ماذا؟ مفروغ عنه. فإذا جعل مفروغ عليه يعني الإمام يريد يقول هذا الشيء واجب بعد الثاني. فلذلك الجملة الخبرية تدل على الوجوب وبنحو أقوى. إيه وأحسن. اتصاحب الكفاية يقول ليش؟ لأن المتكلم جعل الإعادة أمر مفروغ عنه، لأنما الإعادة بلا إشكال حاصلة. فدلالة الجملة الخبرية على الوجوب صح تصير. بشكل اقوى من دلالة الامر. لكن ايضا السابق بالفعل المضارع تقريبا لا يجوز. والاخر ما يدل على الوجوب بالعناية. ليش بالعناية؟ ستفتح هذا التصوير الذي انا بينتم يحتاج، لانه ابتداء ان يمدل على الوجوب على انشاء الوجوب، وانما تدل على الاخبار. لكن بالعناية تدل اعلانا على الوجوب. هذا توضح الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب فيقع الكلام في القسمين تباعا، يعني مرة فيما في الأول مرة في الثاني، مرة في الإنشاء ومرة في الإخبار. القسم الأول، أول نجي نفكر الطلب، شنو معنى الطلب هنا لغة؟ إذا راجعنا القواميس اللغوية، الطلب هو السعي نحو المقصود، وقسمناه إلى طلب تكويني وإلى طلب تشريعي. فإن كان سعيا مباشرا مباشرين يعني كالعطشان يتحرك نحو الماء هو يقوم، فهو طلب تكوين. وإن كان بتحريك الغير وتكليف الغير، أقول لك ائتني بالماء، نحن أنا طلب شلون صار؟ مو أنا قمت، وإنما بأن كلفت الغير أن يجيب لي، طلبت من الغير أن يجيب لي، حركت الغير أن يجيب لي الماء، هذا يسمى طلب تشريع. هذا بينا. ثم ايش بينا؟ قلنا المادة مادة الأمر بلا إشكال تدل على الطلب، لكن قلنا تدل على مفهوم من العالي والوجوبي كذا، ولا شك في دلالة مادة الأمر على الطلب بمفهومه الإسمي، تدل على الطلب بالمفهوم الإسمي. يعني كلمة أمرك مدلولها ماذا؟ كأنه إيش قايل؟ اطلب منك، اطلب يا امرك، نفس الشيء تحت المترادفات، فيدل على مفهوم الطلب. ولذلك يجعلون كلمه امر وهي طلب من الكلمات المترادفه طبعا. ولكن كلمه الامر تدل على الطلب مو كل طلب، لا بشرط ان يكون النيه من العالي، ولكن ليس كل طلب، مو تدل على كل طلب، شيء اخر بدل عليه، بل الطلب التشريع من العالي. طبيعي بعدين نجي نقول الوجوبي بعدين نجي. هذا في المادة. نجي علما الى الهيئة، راح نجي الى الهيئة الرابعة، يعني هيئة صلي صوم زكي نام اشتر وانا ضاعر، يعني هاي يدل على الطلب يولا بني. لكن مو على مفهوم الطلب، وإلا على مفهوم الطلب يصير ترابط يكون دائما وبين من؟ بين الهيئة وبين الطلب، مع انه ترابط معكو البينات، وانما تدل على النسبة الاسلامية، نسبة الطلبية، كان النسبة الاسلامية والطلبية المائية هي عبارة عن الألفة بين الطالب والمطلوب، كما لا اشكال في دلائل في الامر على الطلب. ليش؟ وذلك لان مفاد الهيئة فيها يعني في الصيغة هو النسبة الارسالية، نسبة طلبية. وانت يقول استثار النسبة الارسالية هي نسبة وعلاقة وربطة بين الطالب والشيء المطلوب. فاذا هي الصيغة مدل على مفهوم الطلب، بل ينتزع من الارسال مفهوم الطلب. ليش انتزع؟ لان هذا الارسال هو نحو من السعي وراء المقصود، وكل سعي وراء المقصود انه يسمونه طلب. والارسال ينتزع منه مفهوم الطلب، حيث ان الارسال سعي نحو، لما الحرص لك نحو هذا ارسال لك هو سعي مني، سعي نحو المقصود من قبلي انا المرسل. فتكون الهيئة دالة على الطلب، يعني على مفهوم الطلب، بالدلالة التصورية تبعا لدلالتها تصورا على منشأ انتزاعه، منشأ انتزاع الطلب. شنو هو منشأ انتزاع الطلب؟ قلنا الارسال لما تدل على النسبة الارسالية، ومن الارسال ننتزع مفهوم الطلب. اذا الهيئة راح تدل اولا على من الدل؟ على النسبة الارسالية، وبالتبع على من الدل؟ على ما ينتزع منها. ماذا ينتزع من الارسال؟ هو مفهوم الطلب. بل اكثر نقدر نقول، هذا باثناء الشرح ما بينت، بل اكثر نقول نفس الصيغة لعله تسمى طلب، نفس الصيغة. هاي لما نقول لك صلي، هاي الصيغة، هاي يقال هذه الصيغة طلب، هي صلي هي طلب، باعتبار ان نفس الصيغة هي نحو من السعي، مصداقا من السعي وراء المقصود، فهي من مصادق السعي وراء المقصود، وكل سعي يقال له صلي. كما ان الصيغة نفسها بلحاظ صدورها بداعي تحصيل المقصود صدرت من عدي لأجل أن يحصل مقصودي، فنفس الصيغة تكون مصداق حقيقي علما، فرض حقيقي علما للطلب. ليش؟ لأن نفس الصيغة يصدق عليها أنها نحو من السعي وراء المقصود، لأنها يعني الصيغة سعي نحو المقصود أو نحو من السعي وراء المقصود عليها. ومما اتفق عليه المحصلون الى اخره. يقول قدس سره: ثم انه لا اشكال في ان مادة الامر وصيغة الامر ينال يدل اعلاما على الوجود، ظاهرات في من في الوجود. لكن وقع الكلام في منشأ هذا الظهور، ما هو من اين نشأ هذا الظهور؟ كيف صارت الصيغة؟ لما اقول لك صلي هذا ظاهر في الوجود، هذا ظهور من اين نشأ؟ ولما اقول لك عامرك، إذا اشكال يدل على طلب الوجود، هالدلالة هذا الظهور من أين نشأ؟ وجدت عدة تفسيرات لبيان نكتة هذا الظهور. النكتة الأولية ما بنى عليه المشهور من الأصوليين مثل صاحب المعالي، مثل اخذ الخراساني، مثل المشهور، مثل الكتب القارية، بنوا انها الظهور ناشئ من الوقت. يعني الامر، مادة الامر او صيغة موضوع علما للوجود، فلأجل وضعها للوجوب حصل هذا الظهور في الوجود. فمنشأ الله الظهور ما هو؟ هو الواقع. إذا سألناهم قلنا لهم من قال بأن الصيغة أو المادة موضوعة للوجود؟ شنو دليلكم؟ صاحب معانا شي جاوب؟ أخذ الخراساني شي جاوب؟ يقول التبادل. وجيب لترب مثال أطول. فإن المولى لو أمر عبده وقال له، هذا مثال الطويل ترى ما يحتاج له، اشتري اللحم، فلو لم يشتري اللحم عد مذموما، تبادر إلى الذهن أنه يجب عليه شراء اللحم ولو لم يشتري عد مذموما. هذا التبادل احنا قارين علامة من؟ علامة الحقيقة، يدل على أن الصيغة أو المادة موضوعة علما للوجود. فالخلاصة القولية أول شيء يقول على أنه دعنا كرر، يقول بأن منشأ الظهور هو الواقع، ودليلنا على أن الصيغة أو المادة موضوعة للوجود والتبادل. هذا القول. القول الثاني للمرجى النائي، وتبعه على ذلك السيد الخوئي حفظه الله، الشيخ المظفر في أصول المظفر، هم يبني اللي بيقال أصول المظفر هذا موجود، يبني عليه من على هذا الرأي. يقول الوجود ينشأ من حكم العقل لا أنه ينشأ من الواقع. يعني شنو من العقل؟ يعني يقولون المولى لما يطلب من عبدي أنا أجيب له ماء، يقول لي ائتني بالماء، مرة يرخصني في التاج، شي يقول لي؟ يقول لي شيخنا إذا ما تريد تقوم همي خالد، ايه هذا صدر ترخيص من قبل مولى، ترخيص من في الترخيص، ومرة ما يصدر الترخيص. فإذا صدر الأمر ولم يصدر ترخيص العقل يحكم بالوجود، فالوجود من ناشئين أذن من حكم العقل، عندما يصدر الطلب ولم يقترن به الترخيص. نعم لو اقترن الترخيص فلا يحكم العقل به بالوجود، فمنشأ الظهور هو حكم العقل، فدلالة الأمر على الوجود دلالة عقلية لا وضع. لتخيل قوي يقول بلي، لتخيل مغنائين يقول بلي، هذا حظه سنطبق المختار. ومما اتفق عليه المحصلون من الأصوليين تقريبا، تقريبا اتفقوا إعلاما بلي، ومما اتفق عليه الأصوليون دلالة الأمر، أن الأمر يدل بما توحي عن المادة مثل آمرك، عن الهيئة مثل صلي وصوم وزكي وأتني بالماء، هل المادة هل لا يدل على الوجود؟ متفقين هذا يعني بسبب التبادل، بحكم التبادل، بسبب التبادل وبسبب بناء العرف العام. عرف العام شنو العرف العام؟ يعني ظهر العرف ماذا؟ بها الناس، وعندنا عرف خاص مثل عرف ماذا؟ أهل النحو، عرف من؟ أهل الطير، عرف من؟ أهل الهندسة، عرف من؟ أهل الفقه، أهل الأصول، هذا اسمه عرف خاص، وعندنا عرف عام. عرف عام يعني ماذا؟ دول أهل السوق. إذا تطلع بره دول أهل السوق يسموهم العرف العام. إحنا هم إذا كل واحد من عندنا ننظر له لا بما أنه قاري درس، إيه؟ يعني يجرد ماذا نفسه عن هالتحقيقات والتدقيقات، أو يرجع إلى فليقته العرفية هم تصير منين؟ من العرف العام. فإذا المادة والهيئة تدل على الوجود بسبب التبادل وبسبب بناء العرف العام، يعني العرف العام دول أهل السوق يبنون على أن الهيئة تدل والمادة تدل على الوجود، على كون الطلب الصادر على كون متعلق بدلالة دلالة الأمر على الوجود بحكم التبادل، لا العرف ما متعلق، وبسبب بناء العرف، بسبب بناء العرف العام، بناء العرف العام علما أهل السوق علما، على كون الطلب الصادر من المولى بلسان الأمر، إذا صدر للأمر يوم بمادة الأمر يوم بهيئة الأمر، بناء العرف العام على كون الطلب الخارج شنو؟ وجوبا، يبنون على انه ماذا؟ هذا الطلب طلب وجوبي. وانما اختلفوا في توجيه هذه الدلاله وتفسير هذه الدلاله، ظهور من النشا. القول الاول نائب بن عمرو بن صاحب المعالم صاحب الكفايه وغير ذلك، ان ذلك بالوقت، بمعنى ان لفظ الامر موضوع للطلب، ما للطلب الوجوبي الناشئ من داعي لزوم. هذا لفظ الامر، لفظ الامر يعني ماده، لفظ الامر يعني الماده، وصيغه الامر موضوع علمه للنسبة الإرسالية، لكن الناشئ منين؟ من ذلك، يعني من داعي لزوم. دليلهم شنو؟ هو التبادر. دليل هو التبادر مع إبطال المناشئ الأخرى. طبيعة مجرد التبادر مع وجود المناشئ الأخرى ما يكفي، لابد أن نبطل المناشئ الأخرى أو نحصر المنشأ بيما ذي التبادر يفوت الوقت، مع إبطال سائر المناشئ الأخرى المدعات لتفسير هذا التبادر. مناشئ أخرى مثل من؟ القول الثاني ما ذهب إليه محقق النائي، من أن ذا قلنا وتبعه السيد الخوئي الشيخ محمد بن مظفر، من أن ذلك بحكم العقل، بمعنى أن الوجوب ليس مدلولا للدليل اللفظي. إيه؟ مو نفس اللفظ يدل على الوجوب، لا، كما كان يقول القول الأول، وإنما مدلوله شنو؟ هو مدلول الأمر، مدلوله هو الطلب فقط، مو طلب الوجوب، طلب. وكل طلب ما يقترن بالتمخيص للمخالفة العقل يحكم، يحكم العقل بلزوم الامتثال، وبهذا اللحاظ يتصدق.